تبطل صلاته. فإن أمامة إذا أراد السجود فإنها تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا إنها لا تمر وإنما هي قائمة أو جالسة، والممنوع منه هو المرور بين المصلي وسترته، ولكن قالوا إن الممنوع هو مرور المرأة، وهذه ليست المرأة وإنما هي طفل. وأيضا قالوا إنها لا تمر بدليل حديث عائشة عندما كانت تمد رجليها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد غمزها لتكفهما، فهذا ليس فيه مرور، والممنوع من ذلك هو المرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتروا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث صحيح، والمراد بالأسودين ما فسرهما به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالحية والعقرب. وإطلاق الأسود عليهما هذا من باب التغليب، ولو لم يكونا أسودين فإنه يشرع قتلهما، فالحية والعقرب من الدواب التي يشرع قتلها ولو كان الإنسان في الصلاة، لأن تركها يترتب عليه مفاسد. فلو أن الإنسان قتلها أثناء صلاة واحتاج إلى حركة أثناء القتل وهو يصلي، أن هذه الحركة لا تؤثر في بطلان الصلاة. قالوا: وكذلك مثلها من بقية الهوام مما طبعه عدائي ومؤذي فيقتله الإنسان ولو كان في الصلاة. وهذه الحركة لا تبطل الصلاة. كل هذه الحديث التي مرت بنا تبين أن مثل هذه الأعمال التي يعملها الإنسان في الصلاة لحاجة أو ضرورة أنها لا تبطل الصلاة. وأما إذا لم يكن الإنسان محتاجا لهذه الأشياء فإنه يجب عليه أن لا يعبث في الصلاة، مثل الإنسان الذي يعبث بلحيته أو بثيابه أو بساعته أو نحو ذلك من الأمور، فهذا ممنوع، وهذا يؤثر على الصلاة، إذا كثر بطلت الصلاة. وأما إذا كان لحاجة كالأمثلة التي مرت بنا فإنها لا تبطل الصلاة. وهذه قضايا حية ومهمة ذات أثر كبير، وخاصة على الإنسان في هذا الزمان الذي كثرت فيه المشاغل والمؤذيات. فأحيانا الإنسان في أثناء الصلاة يصدر منه حركات كثيرة لا حاجة لها، كأن يشتغل بثيابه بمشلحه أو بغترته أو بعقالة أو بالجوال. ولهذا ينبغي للإنسان الذي عنده جوال إذا أقيمت الصلاة أن يغلقه لئلا يتأذى ويؤذي، يتأذى هو بإقباله ويؤذي من حوله بأصواته ويشوش على المصلين، وبعضها قد يزيد على ذلك أن يكون الجرس والمنبه له بصوت موسيقي، وهذا مما يطهر عنه المسجد وكل مكان، لكن يزداد الإثم إذا كان في المسجد. فينبغي على الإنسان أن لا يشتغل بغير الصلاة، وإن في الصلاة لشغلا. نسأل الله تعالى أن يشغلنا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يغنينا بذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما صحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا؟ هذا صحيح الحديث، وهذا ثابت، وهذا فيه ترغيب على أن يجتهد الإنسان في أن يصلي قبل العصر بعد الأذان أربع ركعات، ركعتين ركعتين. معنى أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني أن الإنسان الذي عادته وشيمته الترفع عن الدنايا إذا تعثر في شيء من ذلك أن لا يعامل معاملة الإنسان الذي عادته اقتراف هذه الدنايا. هذا يسأل سؤال يقول: إمام يصلي بالناس فتناطح بقرتين فقطع صلاته لأجل ذلك وقال فضل الله واسع إلى آخر ما جاء، يبدو أنه خائف منهما وهرب. على كل حال هذا خائف، أراد أن ينجينا. يقول: حديث أبي قتادة فيها أن مس النساء غير ناقض للوضوء، دعوى المس أو الخصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه. يقول: أولا نحن مر بنا أن مس المرأة من دون شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا يؤيد حديث عائشة: فإذا سجد غمزني. وأما حديث أمامة فإنها بنت وطفلة ولا يرد فيها هذا المعنى، ولكن أخذ العلماء من حديث أمامة حكما آخر، وهو أن الإنسان يتعامل من حيث الطهارة في حق الأطفال حسب الظاهر، لأن مثل هذه الطفلة يخشى أن يكون في بدنها شيء من آثار النجاسة، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حملها معه، ولأنه لم يظهر شيء من ذلك. وهذا يستفاد منه في زماننا هذا، فالمرأة مثلا تأتي لتطوف ومعها طفلها وهو محفظ، فإذا لم تشم منه رائحة فالأصل في ذلك هو الطهارة. فإن تبين لها أن به نجاسة، أو تبين لمن يحمله أن به نجاسة، فحينئذ لا تطوف به. وأما إذا لم يتبين فإنها تطوف ولا شيء عليه. وأما دعوى الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا دليل عليه، لأن الأدلة تدل بإطلاق، والأصل عدم التخصيص إلا إذا دل دليل على التخصيص. يقول: هل يجوز لبس الخاتم من الحديد أو السوار للرجال؟ وهل يقاس عليه الساعة من الحديد وما يشبه ذلك؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمس ولو خاتما من حديد. فدل هذا على جواز استعمال الحديد عند الحاجة إذا لم يجد الإنسان شيئا من ذلك. والسنة أن الإنسان يلبس الرجل خاتما من فضة، لكن لو لم يستطع ذلك جاز له أن يلبس خاتما من حديد. والسوار، أما السوار فمن الصفر لا يجوز له، وأما من غيره من الحديد ونحو ذلك فلا بأس به، ومثله أيضا الساعة. يقول: إنسان نذر أن يذبح لله تعالى كل شهر خروفا ما دام أنه يعمل في السعودية، فهل يجوز له أن يخرج قيمة الخروف تبرعا لمسلم كسوفا؟ نقول: لا يجوز له ذلك، لأن النذر تعين عليه وهو عبادة لله تعالى فيؤدى كما نذر هو ولا يغير، ويتبرع لكسوفا من غيره. يقول: يرد في أواخر بعض الأحاديث النبوية كلمة حسن أو صحيح أو مرفوع ونحو ذلك من المصطلحات، فماذا نفهم من مثل هذه المصطلحات؟ نفهم منها أننا ندرس معانيها وندرس علوم الحديث حتى أننا نتفقه في هذه المصطلحات، لأن الحديث الصحيح غير الحسن غير الضعيف، والمرفوع غير الموقوف، والمرسل غير المتصل. هناك فن اسمه علم مصطلح الحديث، وهو من أهم العلوم لمعرفة درجات الأحاديث والحكم عليها. فالإنسان ينبغي له أن يتفقه في هذا الأمر ويدرس ولو من الكتب المختصرة كنخبة الفكر، يقرأها ويتعلم ما فيها من مصطلحات تفيده وتبين له معنى هذه الكلمة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.